أصل أخلاقي لا رأيت نصاقا أخلاقي لا ضيقا نورا بجنة في كتاب الخلاص صحبة أزهار حقت في الصدق حديث الإشراق وأتيت بألسن لوحتنا شعر أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صاغت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق في صحبة أزهار فاقت في الصدق حديث الإشراق وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا بمداد الأشواق أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صاغت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق في صحبة أزهار فاقت في الصدق حديث الإشراق وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا بمداد الأشواق فأثير براءتها سحر أنفال رزينة أخلاقي وجنى تسبيك ثقافتها تأتيك النبع الرقراقي الأخلاق فجوهرة تبدو كالضوء البراق وتفاؤل رغد يمنحنا بشرا في أقصى الأعماق والريوف تحلق مبدعة بسماء الإبداع الراقي وسجى تمتاز بإيثار وتبيع الفاني بالباقي مدرسة صاغت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق في صحبة أزهار فاقت في الصدق حديث الإشراق وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا بمداد الأشواق ومشاعل خلق جذاب وتحيط القلب بميثاق لينا بالذوق تعاملها حازت إرضاء الأذواق وندى الضراب بشاشتها تتهادى كالنهر الساقي هبة تتقدم واثقة في كل مجال خلاقي وطموح الغادة ميزها فاقت بالعزم السباقي هند بالعقل تميزها ترقى بالفكر الدفاقي غراس الأخلاق مدرسة صاغت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق في صحبة أزهار فاقت في الصدق حديث الإشراق وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا بمداد الأشواق نجلاء أدب مجتمع وتسير بخطو تواقي أنهينا اليوم محطتنا ونسينا كل الإرهاق فالصدر مليء بكلام هو أشرف ما في الأوراق آي الرحمن ستحفظنا وبها سنطير لآفاقي أكرم يا رب معلمة تسعى للبذل بإشفاقي يا رب وحقق غايتنا فبدونك ليس لنا واقي فالصدر مليء بكلام هو أشرف ما في الأوراق آي الرحمن ستحفظنا وبها سنطير لآفاقي أكرم يا رب معلمة تسعى للبذل بإشفاقي يا رب وحقق غايتنا فبدونك ليس لنا واقي.